بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الزكاة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد توقفنا في الإجازة في أثناء الاختبارات نظرا لظروف بعض الطلبة الذين يتابعون الدرس، وقد طلب بعض الإخوة الذين يسافرون في الإجازة التوقف عن الدرس أثناء سفرهم، وطالب آخرون من الذين يبقون الاستمرار. فقارنت بين الأمرين، وبعد الرجوع أيضا إلى مادة الكتاب التي نحن بصددها، وجدت أن كنا قد توقفنا على كتاب الزكاة، والأحاديث ليست كثيرة في كتاب الزكاة، فرأيت أن نستمر في هذه الأيام الباقية، وهي أيضا بقاء بعض الطلبة قبل سفرهم، حتى نستكمل إن شاء الله كتاب الزكاة، ثم بعد ذلك نتوقف إلى رمضان، ثم نستأنف درسنا في رمضان بكتاب الصيام، لأن كتاب الصيام ما ينبغي أن يؤخر عن رمضان. فلو أخرنا الدرس إلى بداية الدراسة سنبدأ في شوال بكتاب الصوم، ويكون هذا حقيقة من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم أني رأيت أن بعض الطلبة يرجع يعني في رمضان ويحرص على الصوم في المدينة، فيكون إن شاء الله هذا فيه جمع بين يعني الآراء المختلفة، وأيضا من فاته شيء ممكن أن يستكمل هذا من خلال الأشرطة المسجلة. فإن شاء الله نستكمل درسنا على طريقتنا في يومي الأربعاء والخميس إلى أن نفرغ من كتاب الزكاة، ثم نتوقف ونستمر في درسنا في رياض الصالحين هذه المدة، ثم في رمضان نبدأ بكتاب الصيام مع درسنا أيضا في رياض الصالحين، أو يعني نخصص هذا الدرس للعمدة، ننظر في هذا، ولكن التوقف سيكون إن شاء الله بعد كتاب الزكاة، ثم نستأنف في رمضان في كتاب الصيام. هذا الباب أو هذا الكتاب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله كتاب الزكاة. والزكاة كما تعلمون هي فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة في اللغة من الزكاء والتطهير، فالزكاة في اللغة ترجع إلى النماء، يقال زكى الزرع أي نما، وكذلك يقال زكى فلان أي أنه تخلص من الذنوب وتطهر من الآثام. فالزكاة في لغة العرب تطلق على النماء والزيادة، وتطلق على التطهير، وقيل إن معناها الشرعي أخذ من هذين المعنيين، من معنى أن الزكاة الشرعية إذا ما أخرجت من المال الزكوي بحسب ما قرره الشارع فإنها تنمي المال وتزكيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل هي زكاة ونماء فيه. وقيل سميت زكاة لأنها تزكي الفقراء وتسد حاجتهم. وأما كونها مأخوذة من معنى التطهير فإنها تطهر المال من مما قد يحصل له من يعني البخل في جمعه، وكذلك يعني الاستعثار في الأموال، فهي تطهير للمال. وهذه الزكاة، وأما تعريفها في الشرع فهي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو تعريفها في الشرع، حق مخصوص، وهو ما يخرج من الأموال الزكوية. وهذا الحق المخصوص محدد في الشرع بحسب الأموال الزكوية، ومقدار ما يخرج من الأموال إما أن يكون الخمس كما هو الشأن في الركاز، أو العشر وهو نصف الخمس وهو الزكاة التي تخرج من الحبوب والثمار التي تسقى بغير مؤونة، وكذلك العسل فإن ما يخرج منها العشر إذا بلغ النصاب وهو 30 صاعا، أو نصف العشر وهي زكاة الحبوب والثمار إذا كانت تسقى بمؤونة، أو ربع العشر وهو زكاة النقدين وسائر الأموال التي تقيم بالنقدين، مثل عروض التجارة الآن التي تقيم بمقدارها من النقدين فإنه يخرج منها ربع العشر. فهذا هو الحق المخصوص الذي بينه الشارع، إما أن يكون الخمس أو نصفه أو نصف العشر أو نصفه وهو ربع العشر، الخمس أو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، على اختلاف في الأموال الزكوية. حق مخصوص في مال مخصوص وهو المال الزكوي الذي يزكى، وهذا المال يعني على أنواع، قد يكون من النقدين، وقد يكون من بهيمة الأنعام، وقد يكون من الركاز، قد يكون من المعادن، قد يكون من العسل، فهذه أموال زكوية. وهناك اختلاف بين أهل العلم في بعض الصور وفي بعض الأحوال كالفواكه وغيرها، فإن قول الجمهور أنها لا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة، وكذلك في الخيل خلافا لأبي حنيفة في هل تزكى إذا كانت يعني ذكورا وإناثا أو لا تزكى، خلافا لقول الجمهور. فهذا هو المال المخصوص لطائفة مخصوصة، وهذه الطائفة هم أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة، وهؤلاء الأصناف هم الذين بين الله عز وجل بينهم في آية التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي أصناف الزكاة، الأصناف الذين يعطون الزكاة. وأنا دائما أنبه يعني طلاب العلم وغيرهم من يسأل، فإنهم يسألون أحيانا بأوصاف غير شرعية، فيقال: هل نعطي طالب العلم؟ هل نعطي المرأة؟ هل نعطي من يريد الزواج؟ هل نعطي؟ يعلقون بأوصاف. نقول: طالب العلم هذا قد يكون ثريا وقد يكون فقيرا، جردوا هذا المصطلح واعدوه إلى الأوصاف المبينة في كتاب الله لمن يعطي الزكاة. فطالب العلم ليس وصفا شرعيا يمكن لعالم أن ينزل حكما عليه يقال يعطى طلاب العلم الزكاة. لأن طالب العلم قد يكون ثري من أكبر الأثرياء، وقد يكون فقيرا معدما، فإذا رجعت إليه فإن كان فقيرا نعم يقول نعطي المتزوج من أراد الزواج. متزوج قد يكون ثريا من أكبر الأثرياء، قد يكون فقيرا معدما. فدائما جردوا هذه المصطلحات وأعيدوها إلى الأوصاف الشرعية، فإذا تحقق فيه الوصف فإنه يعطى أيضا على قيود لربما نتعرض لبعضها أثناء شرح الأحاديث في وقت مخصوص. الوقت المخصوص هو حلول الحول على الأموال الزكوية، وهذه كل الأموال الزكوية إنما يخرج تجب فيها الزكاة بحلول الحول، إلا في بعض الأحوال مثل الركاز. والركاز هو ما يوجد من أموال الجاهلية الذي تدل عليه علامة أنها من علاماتهم، فإنه يخرج منها الخمس إذا وجد. وكذلك مما يخرج عن الحول الحبوب، فإنها تزكى وقت حصادها سواء حال عليها الحول أو لا. وأما بقية الأموال النقدية وكذلك يعني بهيمة الأنعام وغيرها، فإذا حال عليها الحول فإنها تزكى وتخرج زكاتها بحلول الحول عليها، فإذا لم يحل عليها الحول فإنها لا زكاة فيها. إذن هذا هو تعريف الزكاة. الزكاة شرعها الله عز وجل لحكمة عظيمة، وفي الحقيقة خطر في الذهن وأنا يعني أحضر لهذا الدرس أن هذا أن الحكمة من تشريع الزكاة أن فيها توسط بين الآن المناهج والمسالك الغربية والشرقية في الأموال، وبين نظامين عالميين في الأموال، وهو نظام الشيوعية أو الرأسمالية. فالرأسمالية فيها استحواذ وبخل وحصر للأموال في طائفة مخصوصة، ثم ينتهي هذا النظام إلى وجود طبقة يعني غنية ثرية مغرقة في الغنى والثراء، وطبقة معدمة. وهذا لا شك أن فيه ظلم وحيف وبخل. ونظام الشيوعية بعكسه يمنع من التملك ويبيح يعني للناس الاشتراك في الأموال. فخطر في ذهني هذا الخاطر حتى وجدت الشيخ البسام رحمه الله قد نبه على هذا الأمر، فعندما ذكر الزكاة قال ليست يعني على يعني ما يعني عليه الشيوعية ولا ما عليه الرأسمالية. وهذا مما يدل على حكمة الشارع في أن هذا الدين دين وسط بين الغالي والجافي وبين سائر الأمور. فهذه الزكاة لاحظوا أنها لم تمنع من التملك ولم تمنع الأغنياء وأهل الاجتهاد وأهل العمل أن يتملكوا، فكيف يساوى المجتهد الذي له خبرة بالتجارة وله معرفة ويقال له الفقير ولربما الكسلان هو شريك لك في مالك؟ هذا باطل وظلم. وكذلك المنهج الرأسمالي وهو يعني تملك طائفة وترك الطائفة الأخرى معدمة، لا تعطى شيئا يعني لا تعطى شيء من هذه الأموال فتبقى فقيرة معدمة. فالإسلام جاء بالتوسط، فما جعل الأموال في أيدي الأغنياء وحرم منها الفقراء، ولم يجعل الفقراء شركاء للأغنياء في أموالهم التي اكتسبوها بجهدهم، وإنما كما ذكرنا في تعريف الزكاة هي حق مخصوص لطائفة مخصوصة يعني في وقت من أموال مخصوصة في وقت مخصوص، فهي منظمة. ولهذا لو أديت الزكاة على وجهها ما بقي فقير في بلاد المسلمين، لكن عندما يشح بالزكاة ويبخل بها يحصل يعني هذا الظلم ويوجد الفقر يعني في المجتمعات الإسلامية. ويكفي في مشروعية الزكاة أن الذي شرعها حكيم عليم رب العالمين، سواء أدركنا هذه الحكمة أو لم ندركها، ولكن نحن نعلم من خلال يعني هذا التشريع العظيم التوسط الذي جاء به الإسلام في هذه الأموال، فلم يعطي الفقراء أن يكونوا شركاء من غير جهد ولم يحرمهم ويبقون على فقرهم، وإنما أعطاهم يعني حقا لهم لا يضر بالغني ويصلح حال الفقير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، ستة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه في أواخر السنة التاسعة، وقيل أنه في السنة العاشرة قبيل الحج، بعثه إلى اليمن معلما، وكان قد بعثه إلى الشام ثم رجع منها وبقي في المدينة، ثم بعثه إلى اليمن معلما أهل اليمن، فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه تنبيه إلى ما يحتاج إليه الداعية من معرفة حال من يقدم عليه، وهذا فيه تنبيه إلى أن الداعية ينبغي أن يكون ملما بحال المدعوين، فإن كانوا من أهل العلم خاطبهم بما يناسب حالهم، وإن كانوا من أهل الجهل خاطبهم بما يناسب حالهم، وإن كان فيهم بدع خاطبهم خطابا يليق بهم، وإن كان فيهم عصاة أيضا كذلك. فلكل مقام مقال. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى هذا الأمر، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل علم. وأهل الكتاب إذا أطلقوا في النصوص هم اليهود والنصارى من بني إسرائيل، اليهود والنصارى من بني إسرائيل. اليهود والنصارى وصفان لدينين، دين اليهودية ودين النصرانية. من بني إسرائيل وصف لجنسين من الأجناس من بني إسرائيل. ثم هناك خلاف بين أهل العلم في من كان من اليهود والنصارى من غير بني إسرائيل، هل هم من أهل الكتاب مثل النصارى العرب، هل هم من أهل الكتاب أم لا كنصارى بني تغلب، فهؤلاء فيهم خلاف. أيضا من له شبهة كتاب كالمجوس، هل هم من أهل الكتاب أم لا. واختلفوا أيضا في هؤلاء، وكذلك في الصابعة. وأما من ارتد عن دينه إلى اليهودية والنصرانية فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، ولهذا لا يقرون على دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلو ارتد مسلم والعياذ بالله عن دينه إلى اليهودية والنصرانية فهو ليس من أهل الكتاب، وإنما يكون مرتدا، والمرتدون لهم أحكامهم. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هنا تدرج في الدعوة، فإذا جئتهم أي إذا وصلت إليهم وخاطبتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يدعى إليه الكفار، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لما بعثه الله إلى العرب، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا أول ما يدعى إليها الكفار اليوم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا يدعون إلى الصلاة ولا إلى الصوم، لأن الله لا يقبل منهم عملا حتى يدخلوا في الدين، وليس هناك شيء يدخل به الإنسان في الدين إلا أن نطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين دخل في هذا الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم إجماع المسلمين، يقول شيخ الإسلام هكذا: إجماع المسلمين، ولا يقول العلماء، على أن من لم ينطق بالشهادتين مع التمكن منهما أنه كافر بالإجماع. فمن أراد الدخول في الإسلام لا بد من النطق بالشهادتين، وهذا النطق لا بد أن يوافقه وأن يواطئه عمل القلب، عمل القلب وهو اعتقاد صحة هاتين الشهادتين وامتثال هاتين الشهادتين والانقياد لهما والاستيقان على أنهما حق، كما ذكر العلماء في شروط لا إله إلا الله، ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان ولكن لا بد من الاعتقاد ولا بد من اليقين ولا بد من الانقياد لهما والثبات عليهما حتى الموت. فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما شهادتان متلازمتان، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى، ولو شهد أن محمد رسول الله وأحبه وعظمه ولم يشهد شهادة أن لا إله إلا الله ولم يشهد شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفعه الشهادة الثانية. فلا بد من اجتماع الشهادتين، ومقتضى الشهادة الأولى السلامة من الشرك، ومقتضى الشهادة الثانية السلامة من البدع وامتثال السنة. فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك أي أطاعوك فيما دعوتهم إليه. والطاعة هنا تشمل النطق باللسان واعتقاد القلب، وإلا فمن نطق بالشهادتين ولم يعتقد بقلبه فهذا منافق. ولو استيقن صحة الشهادتين ولم ينطق بهما فهذا جاحد، والجحود مقابل النفاق. ومن أبى اعتقادهما مع النطق بهما فهذا كافر أصلي، ومن اعتقدهما ونطق بلسانه فهذا مسلم. إذن هنا أربع أقسام: مسلم وهو المنقاد بقلبه ولسانه لهما، وكافر وهو المعرض بقلبه ولسانه عن هاتين الشهادتين، ومنافق وهو الذي ينطق بلسانه ويكذب بقلبه، وجاحد وهو الذي يستيقن بقلبه ويأبى بلسانه ويأبى أن ينطق بلسانه. فلا بد من امتثال الاعتقاد والنطق بهما. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي هذه الصلوات المكتوبة التي يؤديها المسلمون، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام. قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أخذ العلماء من هذا أن ما سوى هذه الصلوات 5 أنها ليست بواجبة، كالوتر والسنن الرواتب وسائر الصلوات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الفرائض وإنما هي من النوافل، في كل يوم وليلة على أوقاتها المخصوصة وبكيفياتها المخصوصة. فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني أذعنوا وانقادوا للصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأخبرهم أن الله، وفي الأول قال قد فرض عليهم 5 صلوات، فأخبرهم أن الله، هذا دليل على أن التشريع هو من رب العالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، أن الله هو الذي فرض هذه العبادات وهو الذي شرعها. فأخبرهم أن الله، وفي بعض الروايات فأعلمهم، والإعلام هو أن يعلمهم هذا، والإخبار هو أن يخبرهم، والإخبار من التعليم. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صدقة، والصدقة هنا هي الزكاة، وهذا من إطلاقات الشارع أنه يطلق الصدقة على الزكاة الواجبة وعلى المستحبة، على الصدقة المستحبة. وإن كان أكثر الناس اليوم إذا قيل صدقة فينصرف الذهن إلى الصدقة النافلة التي يتنفل بها، والزكاة هي الواجبة. فكذلك الزكاة يطلق عليها أنها صدقة، ويطلق عليها أنها زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، أن الله قد فرض عليهم صدقة. ثم يلاحظ هنا أسلوب الرفق في الدعوة والتودد للمخاطبين في الدعوة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني هذا فيه مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم. وما أحوج الدعاة اليوم أن يخاطبوا الناس بما يقرب قلوبهم، لا ينفرهم لا تأتي للرجل تقول أعطنا الزكاة رغم أنفك، سنأخذها منك شئت أم أبيت، فإن قبلت وإلا قاتلناك واستبحنا دمك. قد ينفر من هذا، ولكن إذا قلت هذه صدقة تؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم، يعني لن نأخذ منها شيئا، وإنما هي حق للفقراء على الأغنياء، صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء. يلاحظ هنا التودد وأيضا مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم. نعم يعني كما ذكرنا، يعني لا يعني ذلك أن من لم يؤتي الزكاة أنه لا يقاتل، نعم يقاتل، لكن عندما يخاطب ابتداء يخاطب بما يقرب قلبه. وأما إذا خوطب بهذا اللين والرفق ثم أبى بعد ذلك فنعم ذلك يقاتل، لأن من عاند وكابر ولم يقبل دعوة اللين فإنه يعامل معاملة الشدة وتؤخذ الزكاة منه ويقاتل عليها، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه العرب لما منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا دليل على أن الزكاة هي حق للفقراء على الأغنياء، حق للفقراء يؤخذ من مال الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم. وهذا دليل على أن كل من كان له مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول أنه غني، وأنه يجب أن يؤدي الزكاة كما فرضها الله عز وجل فترد على فقرائهم. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة، أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وأن الزكاة تقسم في البلد الذي فيه الأغنياء تعطى إلى فقرائهم. وقالوا إذا لم يوجد فقراء فنعم فتنقل إلى غير ذلك البلد، أما إذا وجد فقراء فإنه يجب يعني أن تقسم هذه الصدقة يعني في فقراء البلد، لأن حاجتهم مقدمة على حاجة غيرهم، ولأن الكثير منهم قد يكونون من القرابات أو من الجيران أو من الذين يرون هذه الأموال في أيدي الأغنياء، فلو أنفقوها في أماكن أخرى لربما ظن الفقراء بالأغنياء ظن السوء وقالوا إن هؤلاء لا يؤدون زكاتهم، كما يحصل الآن من بعض الأغنياء قد يؤدي الزكاة لكن لا يقسمها في بلده ولا في أهله ولا في أقاربه الفقراء، فيظن به ظن السوء ويظن أنه لا يؤدي الزكاة وهو يؤديها. فهذا إذا أدى الزكاة وأخرجها يعني في البلد ويعني قسمت على الفقراء البلد فإن فيها مصالح كثيرة، منها أن الفقراء يعرفون لهؤلاء الأغنياء حق فضلهم، ويعرفون أيضا أنهم أدوا هذه الزكاة ولا يسيئون الظن بهم، وأيضا أن حقوقهم مقدمة على حقوق غيرهم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك أي بأداء الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، والكريمة هي الشيء الثمين عند أهله، ولهذا الزكاة تؤخذ من أوسط الأموال كما هو معلوم، وكما دلت على هذا يعني أوصاف الأموال التي تخرج في الأموال الزكوية، فإياك وكرائم أموالهم. ولهذا ذكر العلماء أن الزكاة لا تؤخذ من كرائم الأموال ولا تؤخذ من يعني رديئها، وإنما تؤخذ من الشيء المتوسط، وهكذا الإسلام دائما دين وسطية في سائر الأمور. واتقي دعوة المظلوم، وإنما ذكره بهذا لأنه بعثه أميرا وحاكما وقاضيا ومعلما، فنبهه إلى الظلم وإلى الحذر منه، ولم يقل له اتقي الظلم وإنما قال اتقي دعوة المظلوم، كأنه قال له تجنب الظلم، لأن الظلم يؤدي بالمظلوم أن يدعو، وإذا دعا المظلوم انتصر واستجاب الله عز وجل. واتقي دعوة المظلوم، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الكلمة من معاذ بن جبل الفقيه العالم الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخير، يقول له اتقي دعوة المظلوم. فهذا دليل على أن دعوة المظلوم قد تهلك عالما جليلا، وقد تهلك قاضيا كبيرا، وقد تهلك مفتيا فقيها، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم. والمظلوم هو من بخس حقه وظلم، يعني في حكم أو في قضاء أو في أمر من الأمور، فإن دعوة المظلوم مستجابة. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا قال العلماء دعوة المظلوم لم تعلق بوصف غير قول النبي صلى الله عليه وسلم مظلوم، ما قال المظلوم التقي الورع، ما قال المظلوم الرجل الصالح. المظلوم لو كان فاسقا، لو كان مبتدعا، فإذا دعا تحقق فيه هذا الوصف أنه مظلوم ظلم. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله يستجيب له. ولهذا قد يهلك الرجل بدعوة مظلوم، فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا أنه معرض للعقوبات من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه معرض في كل لحظة إلى سهام المظلومين، سهام المظلومين ترفع إلى السماء وترجع بأمر الله عز وجل، ليست بقدرة البشر، فإن الله ينصر هؤلاء المظلومين. وكذلك لو لم يعاقب في الدنيا فعقوبته في الآخرة أشد، فإن خير الناس من عجلت له عقوبته في الدنيا، وشر الناس من أخرت له عقوبته في الآخرة. فالظالم لا بد أن تستوفى منها المظلمة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا العاقل يتجنب الظلم في القول وفي الكلام وفي الأموال وفي سائر معاملات الناس، يعدل. والله عز وجل قد يمهل للظالم ولكن يأخذه أخذ عزيز مقتدر بغته ولا يشعر، وقد يعاقب في دينه فيختم الله على قلبه ويصرف قلبه عن الحق والهدى. فالظلم أمره عظيم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا في بيان الأنصبة التي جعلها الله عز وجل حدا لوجوب الزكاة في الأموال، كما ذكرنا أن الزكاة حق مخصوص في مال مخصوص، يعني هذا المال المخصوص من جهة وصفه هو مال زكوي يسميه العلماء، وأيضا له وصف آخر في أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وخمس أواق، الأواق جمع أوقية، والأوقية قيل إنها تعادل 127 جراما أو 128 وأربعة من العشرة من الجرام، وعلى هذا يكون النصاب، وهذا النصاب هو نصاب الفضة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا هو نصاب الفضة، فهي خمسة أواق، والأوقية يعني تتردد بين هذين أو أقل، من العلماء من يقول 112 إجراما، وهناك اختلاف بين العلماء في تقدير وزن الأوقية بالجرام الآن. وعلى أوسط الأقوال أن النصاب الفضة هو ما بلغ 642 إجراما من الفضة، فإذا بلغت هذا الحد وجبت فيها الزكاة ربع العشر. وهذا في نصاب الفضة. وأما الذهب فلم يذكر، ونصابه 20 مثقالا كما جاء في الحديث من حديث علي رضي الله عنه ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. والعشرين مثقال يعني مقدرة الآن عند العلماء ما بين 85 جرام إلى 95 إلى 96 جرام من الذهب، فإذا بلغ الذهب هذا الحد وجبت فيه الزكاة. وطريقة ذلك أنه يقيم الفضة إذا بلغت هذا الحد أو الذهب تقيم بسعر السوق اليوم، ثم ناتج الجمع يخرج منه مقدار الزكاة في هذه الأموال النقدية وهو ربع العشر 2.5%. فهذا هو مقدار النصاب في الفضة. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الذهب في هذا الحديث لأن أكثر أموالهم كانت الفضة، فذكر هذا على الغالب. ثم أيضا اختلف العلماء أنه إذا لم كان رجل له مال من فضة ومن ذهب، هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، فهل يضم أحدهما إلى الآخر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ضم المالين وإخراج الزكاة، بحيث يعني يكون لديه نصف النصاب من الفضة والنصف من الذهب، فيضم أحدهما إلى الآخر وتخرج يعني الزكاة. وضم النقدين أحدهما إلى الآخر هو قول الإمام أحمد، وهو الرواية المشهورة في المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة والإمام مالك. وقول للإمام أحمد أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر، والأحوط هو ضم النقدين إلى أحدهما إلى الآخر وإخراج الزكاة. قال ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ودون خمس ذود، والذود هي من الإبل، تطلق يطلق الذود قيل على الواحد وعلى الذكر والأنثى من الإبل كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، وقيل إن الذود هي من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، وكأنه قال في خمس يعني في مجموع الإبل أو في جمع من الإبل، وهذا قيل كما يقال في رهط يطلق على يعني جماعة من الرجال، فكذلك في الإبل يقال في مقابل الرهط ذود. والمقصود أن نصاب الإبل هي خمس من الإبل، إذا بلغت الإبل خمس من الإبل وجبت فيها الصدقة، والنصاب الإبل هو خمس من الإبل، فإذا بلغت هذا الحد وجبت فيها الزكاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث، وفي عشرين أربع، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة وهي ما لها 3 سنوات، وبنت المخاض لها سنة، وبنت اللبون لها سنتان، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وإذا بلغت 61 فيها جذعة، وإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا هو الزكاة في الإبل على يعني ما دلت على ذلك السنة. وتلاحظون أن زكاة الإبل أول ما تبدأ يعني بإخراجها من الغنم، لأنها لم تبلغ ما يؤدى من الإبل في الخمس، لو كان أخرج من الإبل يعني بنت مخاض لكان ما يقارب الخمس، فكان الزكاة فيها من الغنم إلى أن تبلغ يعني 25، فعند ذلك تنتقل الزكاة فيها من الغنم إلى الإبل. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا نصاب الحبوب، فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فعلى هذا يكون النصاب 30 صاعا. فإذا بلغت الحبوب والثمار يعني هذا الحد فإنه تجب فيها الزكاة، ولكن ينظر إذا كانت تسقى يعني بمؤونة فإنها يخرج منها نصف العشر، وإذا كانت من غير مؤونة فيخرج منها العشر، ويكون أداء الزكاة عند الحصاد كما أخبر الله عز وجل بذلك. فهذا مما يدل على أن هذه الأموال الزكوية لها نصاب، وأنه لا تجب الزكاة إلا في المال إذا بلغ النصاب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث التنبيه على بعض ما يكون من الأموال مما لا تجب فيه الزكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة، وأما الصدقة النافلة فإن شاء أن يتصدق نعم فله أن يتصدق ويعتق العبد، وله أن أيضا يتصدق بفرسه. فالمقصود بالصدقة هنا الواجبة، ليس على المسلم في عبده. العبد هو الرقيق، وهو الذي يتملك، وأصل الرق الكفر، وهو أسر يعني بعض الكفار عندما يتغلب عليهم فهو رقيق، وهو من ضمن الأموال في عبده أي في رقيقه وفي عبده الذي تملكه، ليس فيه صدقة. والمقصود بهذا يعني عموم العبد، وليس المقصود هو الفرد، وإنما مقصود الجنس. فلو بلغ ما بلغ يعني الأرقاء فليس فيهم زكاة، وكذلك في فرسه ولا فرسه. والفرس هو الخيل، يطرق على الذكر وعلى الأنثى، أي ليس عليه في فرسه ولا في الخيل التي تكون يعني في ملكه، ليس في ذلك صدقة. وهذا هو قول الجمهور أنه ليس في الخيل صدقة، يعني قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة في أن الخيل إذا كانت سائمة وكانت ذكورا وإناثا فإن فيها صدقة، فإما أن يخرج من عن كل خيل يعني دينار، أو أن يخرج يعني من 200 درهم 5 دراهم. هذا قول لأبي حنيفة، وجعل هذا مقيدا بأن تكون ذكورا وإناثا، قال: لأن إذا كانت من الذكور والإناث فهي تنمو، وما كان له حكم النماء فله حكم الأموال الزكوية. هذا قول الإمام أبي حنيفة. وأما قول الأئمة الثلاثة فيأخذون بهذا الحديث ويرون أنه ليس هناك في الخيل صدقة، لكن نبه العلماء على أمر، وهو أنه إذا كانت الخيل للتجارة فإن فيها الزكاة، وكذلك بهيمة الأنعام إذا كانت تجارة فإنها لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام، وإنما تقيم تقييم عروض التجارة وتزكى. كذلك البغال والحمير فإن ليس فيها زكاة، لأنها ليست من الأموال الزكوية، وإنما الزكاة تكون في بهيمة الأنعام، الزكاة في بهيمة الأنعام. والخيل كذلك ليس فيها زكاة، كذلك البغال والحمير فإنها ليست من الأموال النفيسة عند العرب، ولهذا ليس فيها زكاة. وهذا مما يدل على أن هذه الزكاة أنها لا تجب في كل مال، وإنما هي في أموال مخصوصة. وفي لفظ، هذا اللفظ ليس عند البخاري وإنما عند الإمام مسلم، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذا مما يدل على أن الصدقة المنفية هي الصدقة في الأموال، وأما زكاة الفطر التي تجب على الإنسان في أهله وفي نسائه وأولاده ورقيقه فإنه يزكي عن عبده زكاة الفطر، ويخرج عنه صاعا من القوت كما يخرج عن أهل بيته. فهذا مستثنى كما في رواية الإمام مسلم: إلا زكاة الفطر في الرقيق، فدل على أن الرقيق تؤدى عنه زكاة الفطر، ولا يقيم فيزكى زكاة الأموال كما هو الشأن في الأموال الزكوية التي تزكى. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا وجد الإنسان في ثوبه نجاسة وكان قد صلى الصلوات الخمس في ذلك الثوب ولم يعلم بذلك، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يعيد. إذا كانت النجاسة في الثياب ولم يشعر بها فليس عليه إعادة. ويفرق بين أمرين: بين من صلى وتبين له أنه غير متوضئ فهذا يعيد الصلاة، وأما إذا صلى وتبين له بعد فراغه من صلاته أن في ثيابه نجاسة فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جاءه جبريل وأبلغه أن في نعليه نجاسة فخلعهما في صلاته. فأخذ العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الصلاة باطلة بالنجاسة التي لم يعلم بها لأعاد صلاته، فهو أتم صلاته. وأخذوا أيضا من هذا أنه إذا علم أن في الثياب أو النعلين نجاسة فإنه إما أن يمكن خلعها في الصلاة فيخلع ما استطاع خلعه مثل عمامة أو مثل النعلين أو مثل يعني شيء أو جبه أو غيره ممكن أن يخلعها ويبقى على ثيابه، فله أن يخلع هذا ويستمر في صلاته. وأما إذا كانت هذه الثياب لا يمكن نزعها وقد تنكشف عورته بنزعها فإنه يقطع صلاته ويعيد الصلاة من أولها. فهذه صور يعني مختلفة: إما أن يعلم بالنجاسة بعد الفراغ منها في ثيابه فلا إعادة عليه، وإذا علم بها أثناء الصلاة فإما أن يخلعها يمكن خلعها أو لا، فإن أمكنه خلعها واستمرار فلا إعادة عليه لما مضى، وإذا لم يمكن أن يخلعها فيجب عليه أن يقطع صلاته ويصلي الصلاة من أولها. أما إذا تذكر بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا وأنه محدثا فيجب عليه إعادة الصلاة. يقول السائل: ما حكم المال المكتسب عن طريق السمسرة؟ السمسرة لا شيء فيها، والكسب يعني من السمسرة لا بأس به إذا كان بصدق، لأن السمسرة هي التوفيق بين المتبايعين، فيسوق التجارة ويعرضها على المشترين، فإذا تم اتفاق بين البائع والمشتري استحق هذا الوسيط وهو ما يسمى بالسمسار والسمسرة، استحق حقه إذا صدق في الوساطة بين البائعين، وإذا أخذ ما يستحقه دون يعني ظلم، لأن بعض السماسرة يأخذ حقه من البائع ومن المشتري، فالسمسرة هي حق إما أن يأخذه من البائع والمشتري، أما إذا أعطاه يعني المشتري أو البائع من طيب نفس فهذا لا شيء فيه. يقول السائل: ما حكم قصر الصلاة أكثر من 4 أيام للمسافر؟ هذا فيه خلاف كما سبق التنبيه عليه، والأحوط هو أن لا يقصر يعني أكثر من 4 أيام خروجا من الخلاف، وإلا هناك من يرى أنه ما دام أنه في سفر فإنه يقصر حتى يرجع، لكن دائما الأخذ بالأحوط والاحتياط للعبادة يعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول السائل: ما حكم من ترك زكاة إخراج زكاة ماله لعدة أعوام جاهلا؟ عليه أن يخرج الزكاة عن الأموال عن السنوات التي تركها ويستغفر ويتوب ما دام أنه جاهل، ويجب عليه أن يسأل، إذا كان جاهلا يسأل، فإذا فرط في السؤال يستغفر ويتوب ويخرج الزكاة، يقيم الزكاة في كل سنة ويخرج يعني الزكاة عن كل سنة من السنوات التي مضت. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.